يقول ما دليل التفريق بين المجتاز ومن كانت المدينة هي مقصده فقط؟ مثل الحديث ذكرنا لكم، إذا نزلتم بقوم، أنتم تسيرون فنزلتم بقوم، قل إذا كان على البستان حائط والثمر قد تساقط خارج الحائط، إذا يكون في الغالب مصير الفساد يجوز أكله، إذا كان خارج الحائط ويتساقط لمن مر له الأكل لأنه خرج عن ملك صاحبه. طيب بسألك يا بسام، في بعض الطرق في نخل البلدية وضعته ويثمر، لو رأيت شخص يتسلق يصعد النخلة ويأكل من ويأخذ من الثمر وضع معه كيس وذهب، وسألك لجانك هل فعل هذا يجوز ولا ما يجوز، وش تقول؟ ها؟ ليس ملك لأحد، ما له حائط ولا ناظر، أيوة، ها؟ وماخذ معه كيس وماشي، يجوز أخذ كيسة من غير حمل؟ لو شخص يصعد ويأكل ويمشي يقول يجوز. لا، اللي في الطرقات ملك العام الناظر عليه البلدية هو الأمان، فإذا منعت البلدية أحد قالوا هذا لا تأخذونه، نريد أن نأخذ نعطيه الفقراء، فلا يجوز شخص يصعد ويأخذ منه في كيس ويذهب البيت، لكن لو صعد وأكل ما في بأس. يقول أتت جماعة كبيرة على البستان فأكلوا جميع الثمر، فهل عليهم ضمان أم ليس عليهم ضمان؟ ما في بأس، رزق جاهم، ما في شيء. طيب شو نسوي، كيف نمنعهم؟ أيوه، لو جاء صاحب البستان قال والله جو 50 نفر في أتوبيس ونزلوا وأكلوا العنب كله، نقول إيه ليه ما تحط حائط؟ قل حط حائط، تمام؟ أيوة. طب إذا حطوا حائط، ها ها ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أخذ منه يعني بعد الحائط فعليه غرامة مثليه والعقوبة. إذا كان كرتون مثلا العنب 20 نقول لك الواحد يدفع 40 قيمته 40، لو أخذ مثلا 10 كراتين تسوى 200، لا نقول يدفعوا له 400 هو العقوبة، يؤدبهم الحاكم يجلدهم أو يسجنهم أو. يعني المقصود أن النبي عليه السلام لم يدع لهذه الأمة شيء لبينه، الثمر يخرج ما يخرج في الشارع في الطرقات كل شيء بين عليه الصلاة والسلام. يقول الثمر المعروض في السوق وليس على الشجرة والمتساقط عليها ليس يأخذ حكم الذي في الصناديق؟ لا، المسألة هذه الذوق يذكرون العلماء في البيوع، بس احنا ذكرنا استطرادا البيان حتى ما يلتبس عليكم شيء. نعم يا بكرة في درس إن شاء الله، الجمعة ما في درس، الجمعة ما في درس، بكرة درس إن شاء الله. يقول ما يقدم للضيف اللي باح لا للتملك، لا للتملك، فهل هذا في حق الضيف المجتاز به في القرى من الضيف العادي أم كلاهما؟ طب ما في ضيف عادي وقرى، لكن ضيف قرى وضيف أمصار. ضيف الأمصار ما تجب الضيافة في حقه، وإنما إكرامه، الإكرام شيء والضيافة شيء، تجب ضيافته المجتاز. وضيف غير لو مثلا زرنا حمزة في البيت يجب أن يكرمنا، مو ضيفنا يكرمنا، كيف يكرمنا؟ لو يعني لو أتانا بعصير وغير ذلك يكفي، أما ذاك لا، يجب أن نضيفه، نقول الله يحييك نم عندنا. حتى بعض العلماء قالوا ويعطي دابته التبن للشعير، يعني تأخذ سيارة بها بنزين مثلا نفسها وهكذا، لكن الضيافة، لكن الإكرام الضيف آخر غير وجوب الضيافة. والبخاري قال باب وجوب إكرام الضيف. يقول لو كان ما يقدم ما يقدمه الضيف الإباحة فلما كان من حقي أخذ عوض عنه، إلا ما يأخذ عوض. إذا لم يضيف يعطيه من المال، ما هو عوض قيمة الأكل، ما يستحق من الضيافة. الذبيحة بخمسمائة ريال إذا أتى وما ضيفه فيقول عطنا فلوس، يقول خذ هذه بدالها خمسمائة ريال. لكن لو ذبح يأكلون منها، ما يتملكونها، يأخذونها ويبيعونها وهكذا. يقول ما تقدمه الطائرات هل هو للإباحة أو التمليك؟ لما تقدمه الطائرات هذا جزء مما دفعته من أجرة النقل، هو داخل فيها. يعني أجرة النقل مثلا 500 ريال، هم يضعون 550، 500 للأكل، يعني النقل أجرة وما فيه من طعام بيع. لازم حائط يمنع من الدخول. يقول هل الحبس الترابي وله باب يعتبر حائطا لأنه سهل تجاوزه؟ شوف، ضابط الحائط عدم تجاوز الشاة له، يعني لو كان نص متر ما نسمي حائط، لو كان متر وربع الشاة ما تتجاوزه فنقول عليه حائط ما تدخله وهكذا. طيب بسألك يا عبد العزيز، لو واحد جاء للدرس وقال بكرة العشاء عندي، تمام، وأتينا إليه وأعطانا ماء وقال مع السلامة، وش الحكم؟ ها؟ يأثم ولا ما يأثم؟ أول شيء هو ها؟ يأثم، لأن مسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تمام. طيب لو قال أنا سمعت الدرس وقرى وأمصار ما يلزمني أني أكرمكم، وش تقول له؟ وش تقول له؟ هاي من ما اجتازوا به. طيب طيب يقول أنا ما يلزمني إكرامكم، خلاص مويه كفاية. ها؟ طيب لو ما قلت عشاء وقال تفضلوا عندي دون عشاء وقال ما يلزمني إني أعطيكم شيء، وش تقول نايف؟ لا يلزم، يلزم أن يكرمنا. المسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. احنا نقول لا تعطينا حق الضيافة وجوب الضيافة، أعطنا إكرام الضيف، جيب لنا عشاء فيه زيادة فيه إكرام وهكذا.